هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس. إذن لو سئلنا على أي شيء يطلق الأصل، نقول يطلق على أربعة أشياء: على الدليل والرجحان والقاعدة المستقرة والمقيس عليه. إيه هي المستقرة؟ ما هذه اللي نعرف المستقرة؟ هي اللي نعرف أنها مستقرة. أي يراجع الأصل في الشرح كان عندكم؟ إيه حتى في الشرح؟ إيه يمكن أن يقال القاعدة المستمرة يعني التي لا تنتقض، أنها مضطردة، وهي بمعنى المستقرة، لكن اللي في ذهني أنها المستقرة. إنها مستقرة.